نداء صالح الدرازي. والذي سواك نورا في عيون الناس أتيني قبل أن يبدأ خلقي. أنت في قلبي وعيني، والذي سواك عدلا في ضمير الكفتين. كلما قدمت روحي في الهوى ما قل دايني، فاجعلي حبا وسيطا بينك الحب وبيني، فلك عشت وأفنى فيك يا أم الحسين، فيك يا أم الحسين، فيك يا أم الحسين. ربك قدر لها خلق قدرا في البرايا مثلها، وبها صرت النبي قمرا في الغيهب، وبها صرت النبي قمرا في الغيهب. ففي الحمد استلمها آية فهي النعم، وفي العصر احتسبها جنة فهي القسم، وفي نون احتضنها روعة فهي القلم. لها الناس اشتياقا أخرجت بعد الظلم، على حبها يصلي الوجود، وفي ذكرها يطيب السجود، إلى عطرها تحن الورود، ومن ثغرها تفوح الحكم. على حبها يصلي الوجود، وفي ذكرها يطيب السجود، إلى عطرها تحل الورود، ومن ثغرها تفوح الحكم. ما زالت هنا للدنيا هنا، تجري في الورى مجرى الدماء. أما للهدى قال سطرا للندى تدعونا لأخلاق السماء. لا نرجو في الدنيا إلا دنياها، لا نرجو في الأخرى إلا لقياها. قل هل فوق العليا إلا علياها، رب اهدي المستهدي هديا إياها. يا طه علمنا منها يا طه، قد حرنا في المعنى فاجرح معناها. يا من من مرقاه يعلو مرقاها، يا من قد أعطاه ربي إياها. وأتت إنا أعطيناك الزهراء. ربك قدر لها ولم يخلق قدرا في البرايا مثلها. ربك قدر لها ولم يخلق قدرا في البرايا مثلها. ولها الكون استوى وبها الماء ارتوى. ولها الكون استوى وبها الماء ارتوى. ولهذا حين تمشي الأرض تلثم رجلها. إذا اليأس امتلى أبصرتها شمس الأمل. إذا الصبح اختفى من ضوئها البدر اكتمل. إذا الجرح التقى غطب واصلا واندمل. هي الأعمال فاطلب عشقها خير العمل. أبنت رقات لأم أبيها، أزوج كما جرى الود فيها. أم كما تربي بنيها على وصفها تموت الجمال. أبنت رقات لأم أبيها، أزوج كما جرى الود فينا. أم كما تربي بنينا على وصفها تموت الجمال. في بيت يسير قد كانت تسير، كالأنهار من دار بالصفات. هزت مهد أملاك صغار. جاعت حتى تملي أفواه الجوعة، ذابت لكن ظلت بالدفء المرعى. تسعى والأشياء إيمانا تسعى، كم عاشت كم أعطت محتاجة وهي المحرومة، كم دعوت مجروحا وهي المكلومة، كم واست مظلوما وهي المظلومة. لا خير في الدنيا إلا المعصومة. طه وعلي نبضهما الزهراء. خلق قدرا في البرايا مثلها. قدرا في البرايا مثلها فبها طود بنا ولها اليوم انحنى فبها طود بنا ولها اليوم انحنى